الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب ثبت جناني وأجري الحق على لساني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، أظن هذه الجلسة الخامسة، أرجو من إخواني يذكروني، من مجالس مدارسة علم الحديث. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم إلى الخير والهدى، ويوفقنا في الدين، ويعلمنا التأويل، ويجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. نعم، توقفنا في الحديث المنقطع، ذكرنا أن الحديث أو ذكرنا أنواع الحديث المنقطع. عموما هناك يعني الحديث، أو من أسباب ضعف الحديث، أن يكون مردودا بسبب سقط في الإسناد، صح؟ أن يكون الحديث مردودا بسبب سقط في الإسناد. ثم ذكرنا أنواع الانقطاع في الحديث، والإخوة جزاهم الله خيرا من الحاضرين، استفدنا منهم كثيرا، وبالمناسبة أنا أستفيد أكثر من المستمعين. فذكروا أن هناك انقطاعا خفي وانقطاعا جلي، وهذا صحيح. فأنواع الانقطاع الجلي، طيب من كان معنا البارحة حتى يجيب، الله يكرمكم، ما هي أنواع الانقطاع الجلي في الحديث؟ أنواع الانقطاع الجلي، ولا نريد نتعمق في المراجعة حتى نستغل الوقت فيما يفيد، الله يكرمكم. طيب، المعلق والمرسل، جيد. ثم المعضل، ثم المنقطع. طيب، خير، هيا بالحضر. هذه أنواع الانقطاع الجلي، ولم نكمل الحديث، أو نعم تكلمنا عن أنواع الانقطاع الجلي، ثم توقفنا عند المدلس، حديث المدلس. وهنا نبدأ في الحديث الذي انقطع أو كان فيه انقطاع خفي. فمن أنواع الانقطاع الخفي التدليس، حديث المدلس، أو السقط الخفي على حد تعبير بعض العلماء. طيب، نتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى عن الحديث المدلس. بدكم نعمل مراجعة ولا نواصل إن شاء الله؟ الله يكرمكم، من معي في الروم الله يحفظكم، لأن المراجعة تأخذ وقت صراحة يعني، لكن ما في مشكلة. أنا مشكلتي في المراجعة إني أطول في المراجعة صراحة، يعني أعملها زي الدرس. عموما حتى يعني سأضع القرار لنفسي، ارجعوا إلى التسجيل، ارجعوا إلى التسجيل، وإن شاء الله تبارك وتعالى يكون خير بإذن الله. الحديث المدلس عموما، ما هو التدليس؟ التدليس في اللغة اشتقه العلماء من ماذا؟ الدلس. ايش معنى الدلس؟ الدلس هو ماذا يا اخوان؟ من معي يستمع في الروم الله يكرمكم؟ اللي معي يكتب رقم واحد، الله يجزيكم خير. طيب، اختلاط الظلمة بالنور. طيب، نعم، هو اختلاط الظلام، اختلاط الظلام، نعم. في التدليس يعني هذا يعني، لكن تكلم عن الاشتقاق اللغوي، الاشتقاق اللغوي. فالدرس أتى من الظلمة أو اختلاط الظلام، اختلاط الظلام. أما في الاصطلاح، وهذا هو المراد هنا، ما هو تعريف التدليس اصطلاحا يا شباب؟ هو سياق الحديث أو ذكر الحديث بسند يوهم أنه أعلى مما هو عليه في الواقع. أنا على سبيل العموم الآن أتكلم. طيب، لا، نريد مشاركتك أخي الحبيب، نستفيد منكم، والله نستفيد من تعليقاتكم وتوجيهاتكم. التدليس عموما اصطلاحا، نحن لم نذكر أقسامه يعني، هو ذكر الحديث أو سياق الحديث بسند يوهم أنه أعلى مما هو عليه في الواقع. نعم أخي، سأذكر هذاك من أنواع التدليس أخي الحبيب، نعيد إن شاء الله التعريف. عموما بعد ممن غضبوا على الجلسة أظنهم في غياب الآن، سأل تبارك وتعالى أن ييسر حضورهم أو أن يسمعوا إلى التسجيل. وسياق الحديث بسند يوهم أي المستمع أنه أعلى مما هو عليه في الواقع. وبذكرنا لأقسام التدليس إن شاء الله تبارك وتعالى سوف يعني يتبين الأمر. العلماء قسموا التدليس إلى أنواع. طيب كم هي أنواع التدليس وما هي أقسام التدليس؟ طيب هي أصلا يعني أنواع كثيرة جدا بالمناسبة، أنواع كثيرة جدا، سنذكر يعني نذكر بعضها إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم هناك تدليس الشيوخ، تدليس تسوية، طيب تدليس ماذا؟ سناد الشيوخ، البلدان، العطف، التسوية، السكوت، القطع، صيغ الأداء. نعم في كمان صيغ الأداء. نعم نعم. لا، فرق أخي بين تدليس السكوت وتدليس القطع يختلف، سأشرح لك إن شاء الله. نعم. طيب نحن فقط نريد نبسط بإذن الله تبارك وتعالى. مثلا نتكلم عن تدليس الإسناد وهو قسم من أقسام التدليس. ما هو تدليس الإسناد؟ منكم من تعلم الله؟ ما هو تدليس الإسناد؟ طيب من معنا الله يكرمكم؟ ما هو تدليس الإسناد؟ وأن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. طيب أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، تدليس الإسناد. وأن أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه، يعني يسقط الراوي يعني الذي سمع منه ويروي عمن فوقه بصيغة ظاهرة الاتصال. طيب أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه، يعني يسقط الذي سمع منه ويروي عن أحد فوقه بصيغة ظاهرها الاتصال. أحسنت أحسنت، بس أنا مش شيخك، أنا أخوك. طيب أنا أخوك، يعني هذا حديث مدبش إن شاء الله. طيب فسمعت من قرينك ورويت عني، ثم سمعت من الحبيب الشيخ الشريف حسين، ثم أسقطت، ثم يعني في حديث آخر. هذا متواضع أخي الشريف حسين، لكن فقط بالتمثيل. وعليكم السلام. طيب فمثلا تروي، مثلا أنا مثلا أعلى طبقة مثلا من فلان، أوكي، فأنت رويت عن من هو دوني ورويت عني، ثم سردت حديثا وسقت حديثا رويته مني وأخذته عني. طيب لا عفوا، رويت حديثا عن من هو دوني ثم سقت الحديث وأخذت يعني نسبت السماع إلي، بمعنى قلت قال أو عن ربيع قرطبة عن فلان، وهذا الحديث بالضبط لم تسمعه مني علما أنك سمعت مني غيره، فبصيغة توهم السماع. يا أخي كلنا من الضعفاء والمتروكين والمجروحين، بل حتى سوف يعني لو أرادوا كتابة مؤلف في الضعفاء، والله ضعفاء ذاك الزمن هم الثقة في هذا الزمن، على الأقل كان عندهم ديانة وكان عندهم أغلبهم، يعني لا أتكلم عن الكذابين والمتروكين يعني بالأمور الأخرى، يعني حتى مبتدعة ذاك الزمن كانوا يعني فيهم شوية تقوى وشوية. إن شاء الله لما نخلص الحصة نحكي لكم مع الملح بعض الطرائف يعني في الموضوع. فعموما أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمع منه، يعني هو دائما شيخ يعني لازمه هو سمع منه الآلاف من الأحاديث، لكن حديثا لم يسمع منه، ربما نام، ربما لم يحضر الحلقة، ثم رواه بصيغة توهم أنه سمع، لا يجزم، وإنما يقول عن فلان مثلا، يعنعن الحديث، طيب، حتى يوهم الآخرين. القسم الثاني من أقسام التدليس، تدليس الشيوخ. وعليكم السلام. تدليس الشيوخ. وتدليس الشيوخ هو أن يروي الراوي عن شيخه حديثا سمعه منه. أن يروي الراوي عن شيخه، أخ أدهم أكتب إن شاء الله، نريد نرى تعليقك. أن يروي الراوي عن شيخه حديثا سمع منه، فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به. مثلا أنا أروي عن أخي أدهم مثلا، واسمه أدهم هاوك، طيب أدهم هاوك معروف بهذا الاسم، ورويت عنه حديثا. أوكي، اسمك أحمد، اسمه أحمد مثلا، رويت عنه حديثا، طيب سمعته منه، ولكن عندما أحدث بهذا الحديث أقول حدثنا أدهم، هو اسمه أحمد بس قلت حدثنا أدهم، سميته باسم غير معروف مثلا، لماذا؟ حتى لا يتعرف إليه باسمه الذي عرف به، مثلا أسميه باسم أو أكنه بكنية أو أنسبه إلى مكان، مثلا أقول أحمد الكناني مثلا، أو أصفه بوصف مثلا، أو يعني بشيء لا يعرف به، لكي لا يعرف، لأنه إذا رويت عنه وذكرته باسمه المعروف لربما كان ضعيفا، لربما كان فيه ما يرد حديثه، وهو أن يروي الراوي عن شيخه حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به، لكي لا يعرف، يعني ولا يسقط شيخه، يعني لا يسقط الشيخ، ولكنه يصفه بأوصاف لا يعرف بها. طيب، وضح الأمر ولا لا يا إخوان؟ الأمر واضح يا شباب؟ الأمر واضح يا مشايخ؟ مع محمد بن يحيى الثوري، إيش كان يقول؟ ماذا كان يقول الإمام البخاري؟ أو الإمام مسلم، الإمام مسلم. حدثنا محمد، أحسنت. هل البخاري صح؟ نعم البخاري رحمة الله عليه، لما كان بينهما من الـ النفور. محمد بن خالد، نعم صحيح. محمد بن يحيى الذهلي كان الإمام البخاري لا يصفه أو لا يذكره باسمه، ولكن السبب ليس يعني تدليس، إنما لما كان بينهما من النفور. قد كان يعني قصة معروفة، كان متهما بأن الإمام البخاري عنده مشاكل في العقيدة، يعني كانت بلاوي، وما نصره إلا الإمام مسلم. نعم، لفظي بالقرآن مخلوق، و رحم الله الأئمة رحمة الله عليه. طيب، ننتقل إلى تدليس التسوية. تدليس التسوية، ما هو تدليس التسوية يا مشايخ؟ طيب، أنا أعطيكم التعريف، هو أن يروي الراوي عن شيخه ثم يسقط راويا ضعيفا بين ثقتين، مثلا عندنا سند، أوكي، واحد، أوكي، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، أوكي، أربعة ضعيف، طيب أربعة ضعيف، واحد واثنين وثلاثة وخمسة كلهم ثقات، طيب واحد هذا مدلس، هيدلس شو بيسوي؟ سيسقط ضعيفا بين ثقتين، يسقط أربعة اللي هو بين ثلاثة وخمسة، صح؟ سيسقطه علما أن ثلاثة قد التقى مع خمسة، شفت الخطورة؟ نعم، أحسنت، ثلاثة سمع من خمسة، طيب فالمدلس يأتي فيسقط الضعيف ويبقى، يعني لما، نعم صح، فبالتالي يصبح السند كله ثقة، يسوي السند، بيعمل له تسوية، كله ثقة. طيب، ويجعل الإسناد بين شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل، ويصبح السند متصل. نعم، إسناد التجويد يجود السند، وهذا كما ذكر الأخ الحبيب من شر أنواع التدليس، من أخطر أنواع التدليس. إن شاء الله، إيش رأيكم نذكر بعض الأمثلة لما نخلص الحديث عن التدليس؟ نذكر إن شاء الله بعض الأمثلة لما نخلص بعض أنواع التدليس يعني. طيب، ننتقل. نعم، الوليد بن مسلم كان مدلسا، هو ما الذي روى حديث بقي، نعم، حديث الأسماء، أسماء الحسنى، أسماء الحسنى، أسماء الله عز وجل، أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية. بقية ابن الوليد معروف أنه كان يدلس تدليس التسوية، فقال عنه، قال شعبة، صح، من قال هذه الكلمة؟ أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية. هذه أذكر قرأتها في تيسير المصطلح الحديث للطحان الله يرحمه، الله يحفظه. طيب، ننتقل إلى تدليس العطف. طيب، تدليس العطف، أعطيكم التعريف وأعطيكم مثال إن شاء الله بسيط نظري. هو أن يقول الراوي مثلا حدثني فلان و، حرف عطف، أداة عطف، وفلان، ولم يسمع من الثاني. مثلا أقول لربيع قرطبة حدثني الشريف وأدهم، وأنا ما سمعت من أدهم، إنما عملت عطف. حدثني الشريف وأدهم، وهذا المثال ذكره يعني شو اسمه أحد الأئمة لما ذكر لهم، يعني سأل لهم سوف أدلس عليكم، ولما ذكر لهم سندا وعمل فيه عطف قالوا ما في تدليس، فقال لا بل دلست، ثم ذكر يعني هذا المثال يعني تبع تدليس العطف. طيب، إيش بعد تدليس العطف؟ هل وضح تدليس العطف ولا لا؟ هذه أمور نظرية بالمناسبة، أغلبها أمور نظرية إن شاء الله. هل وضح تدليس العطف؟ في صوت ذاكرينكم؟ طيب، استغفر الله العظيم. قلت ننتقل الآن إلى تدليس السكوت. تدليس السكوت وهو قسم الخامس من أقسام التدليس. يجزاكم الله صح، ولكم ما عطست، إنما دي فقط كحة. تدليس السكوت أن يقول الراوي حدثني أو سمعت. طيب، مثلا يقول ربيع حدثني أو سمعت، أسكت ثم أقول أدهم، أو مثلا الشريف. طيب، وأوهم أني سمعت منهما، والأمر ليس كذلك. تدليس السكوت أن يقول الراوي حدثني أو سمعت، ثم يسكت برهة، ثم يقول فلان أو فلان من الرواة، وأوهم أني سمعت منه. هذا من أنواع التدليس. كذلك مثلا من أنواع التدليس تدليس صيغ الأداء بصوت، تدليس صيغ الأداء. تعرف مثال أخي الحبيب أدهم؟ صيغ الأداء يعني مثلا أعبر بالتحديث أو أعبر بالإخبار عن الإجازة، يعني أني سمعت من شيخي وما سمعت من الشيخ شيئا. أقول مثلا أخبرنا، أو يقول مثلا حدثنا وأنا ما حدثني، كما كان يفعل الإمام أبو نعيم الأصبهاني. أبو نعيم الأصبهاني كان يحدث عن أناس أدركهم ولكنه لم يلقهم، فكان يروي عنهم بصيغة أخبرنا. طيب، هي كانت إجازة عامة بالمناسبة، لأنه قد يجيز الشيخ لأهل بلده إجازة، إجازة العام يعني، إجازة الحديث وكذا والرواية. طيب، إن كان بعض أهل العلم لا يعتمدها ولا يعتد بها. مثلا أعطيكم مثال، الشيخ محمد الحسن الدد وحفظه الله مثلا إذا أجاز لأهل بلده أو لأهل مصر أو لكل المسلمين، أجزتهم بما عندي من مرويات، فأنا أجر بعقرطبة وأقول حدثنا شيخنا الدد، وأوهمكم أنتم في الرب أنه شيخي وأني سمعت منه، وإنما هي إجازة عامة. يعني هذه أمور يعني اتكات يعني. ثم من أنواع التدليس، زي نعم صحيح، صح، كان يقول أخبرنا وحدثنا فيما أذكر، دي معروفة يعني، لأن علي بن خطب في أهل البصرة أو في أهل الكوفة فيما أذكر، منكم نتعلم. كذلك من أنواع التدليس تدليس القطع، تدليس القطع. ما هو تدليس القطع؟ أن يحذف الصيغة ويقول مثلا الزهري عن أنس، والله الشيخ الدد هو درس في نعم ويكمل الله بعد، درس في موريتانيا في المحاضر، ثم مباشرة انتقل إلى، نعم أحسنت، ثم انتقل إلى الرياض، درس في الرياض. نعم، هذا تدليس القطع، ولا يعني يحذف الصيغة أصلا، ما يقول حدثنا ولا أخبرنا. طيب، خلوني أعطيكم بعض الأمثلة البسيطة، أمثلة تطبيقية فيما يتعلق بالتدليس. طيب، مثلا تدليس مثلا لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا تدليس الإسناد، نذكر مثال لتدليس الإسناد. أخرج الإمام الحاكم في معرفة علوم الحديث، بإسناده إلى عبد الرحمن بن مهدي. قال: لا بعرف الدد أخي الحبيب، بعرفه، وبيني وبينك عندي إجازة بالواسطة، يعني بواسطة شيخنا أبي خالد المنيسي عن الشيخ الدد، تقريبا 5 سنوات هيك يعني. قلت: أخرج الحاكم في معرفة علوم الحديث بإسناده إلى عبد الرحمن بن مهدي. قال: سألت سفيان عن حديث إبراهيم بن عقبة في الرضاع، فقال: لم أسمعه، حدثني معمر عنه. وهذا بالمناسبة يدل على أن المدلسين كانوا يبينون أنهم قد دلسوا. طيب، وقد ذكر هذا الإمام أحمد شاكر، وكذلك أستاذ الدكتور نور الدين عطر كما في كتاب منهج، نعم معمر بن راشد، نعم معمر بن راشد، وله قصص جميلة معمر بن راشد في رحلته إلى اليمن وعودته إلى، قصة معروفة لما زوجوه. طيب، بصرة، نعم. قلت ذكر الحافظ ابن حجر كما في كتابه كتاب تدليس تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، وهو عبارة عن مراتب بالمناسبة. في المرتبة الثانية ذكر حماد بن أبي سليمان، ذكر الشافعي أن شعبة، نعم، أمسكوا ذئبا وتمروا في عقابه، قال شيخ زوجوه ودعوه في عذابه. نعم، قلت حماد بن أبي سليمان، ذكر الشافعي محمد بن إدريس الشافعي أن شعبة حدث بحديث عن حماد عن إبراهيم، قال فقلت لحماد سمعته من إبراهيم؟ قال لا، أخبرني به مغيرة بن مقسم أو مقسم، أنا لا أدري كيف صدبت هذه اللفظة، هذا الاسم، عنه. هذا مثال لماذا؟ لتدليس الإسقاط. ما هو الإسقاط؟ ما هو الإسقاط؟ الله يكرمكم، تدليس الإسقاط، ما هو تعريفه الذي ذكرنا؟ هل أنتم معي؟ فهمتم؟ استوعبتم المثال؟ كان يسقط الشيخ، يسقط الشيخ، يسقط شيخه، وذكرنا أن يروي الراوي عن من قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. وضحت المسألة ولا لا؟ هل المسألة وضحت؟ أم تحتاج إلى توضيح؟ مثال ثاني، أخرج الإمام أحمد، الله يكرمك، أخرج الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا سفيان، يعني ابن عيينة، عن زيد بن أسلم، الله يكرمك، طيب الله يهديك يا شيخ، والله يهديك، الله يهديك. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد بني عمرو بن عوف، مسجد قباء، يصلي فيه، فدخلت عليه رجال الأنصار يسلمون عليه، ودخل معه صهيب، فسألت صهيبا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه، قال يشير بيده. قال سفيان قلت لرجل سل زيدا أسمعته من عبد الله، يعني عبد الله بن عمر، وهبت أنا أن أسأله، فقال يا أبا أسامة سمعت تهو من عبد الله بن عمر؟ قال أما أنا فقد رأيته فكلمته. نعيد القصة، حديث يعني أورده أسنده الإمام أحمد عن سفيان، حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر، طيب قصة معروفة. فسفيان قال قلت لرجل سل زيدا، من زيد؟ زيد بن أسلم، ته بالضم، من؟ أي ما قصدك أخي الحبيب؟ لا، أسمعته؟ أسمعته لما قال يا أبا أسامة سمعته من عبد الله بن عمر؟ أنا سؤال استفهام، وليس سمعته أنا، يعني أسمعته أنت؟ قال أما أنا فقد رأيته فكلمته. طيب أعيد إن شاء الله باختصار حتى نستوعب آخر الحديث. فعموما سفيان قال لرجل سل زيدا اللي هو زيد بن أسلم أسمعته من عبد الله اللي هو عبد الله بن عمر، وهبت أنا أن أسأله، خاف. طيب فقال يا أبا أسامة، من هو أبا أسامة؟ من هو أبو أسامة؟ أخي أدهم، هو زيد بن أسلم. زيد مثلا وابو اسامه. طيب يا ابا اسامه سمعته من عبد الله بن عمر؟ قال اما انا فقد رايته فكلمته. نشرح. يعلق الحافظ ابن حجر كما في تعريف اهل التقديس، قال وفي هذا الجواب اشعار بانه لم يسمع هذا بخصوصه منه، مع انه مكثر عنه، فيكون قد دلسه. فتعليق الحافظ ابن حجر يشرح انه نعم قد رايته فكلمته، لكن هل فعلا سمعه منه ام لم يسمعه؟ قال كلامه يشعر انه يعني لم يسمع منه بالخصوص هذا الحديث، علما انه كان يكثر الحديث عنه. اتضحت المسألة؟ نعم الله يرضي عليك. شوف سبحان الله، يعني كانوا صادقين. سبحان الله، الله يكرمكم ويفتح علينا وعليكم. فكان المدلسين بالمناسبة يعني في بعض الأحيان يذكرون تدليسهم ويبينون ما دلسوه، إما عن طريق التصريح بالسماع في بعض الطرق، صح؟ مغيرة بن مقسم، الله يرضي عليك، مقسم، مغيرة بن مقسم أبو هشام الضبي، الله يرضي عليك، مولاه مقسم، دي فائدة جميلة. آه ما شاء الله، سير أعلام النبلاء. فكانوا يعني يذكرون تدليسهم، ما كانوا يعني، ما كانوا، سبحان الله. طيب تدليس، ذكرنا تدليس الإسناد، قلت نذكر فقط بعض الأمثلة، يعني بعض الأمثلة من أنواع التدليس حتى لا نطيل. كذلك من أنواع التدليس مثلا ذكرنا تدليس، ذكرنا تدليس الإسناد، كذلك تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ مثلا أورد الإمام ابن ماجه وأخرج في سننه في كتاب الجنائز، قال حدثنا أحمد بن يوسف، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أنبأنا ابن جريج، حاء تحويل، وهذه مسألة أخرى تحت الشرح. نعم، ما يشرح لنا حق التحويل ولا نخليها بعدين باختصار. تحويل ماذا؟ حق التحويل. قال وحدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر، تحويل السند. طيب يعني قال، يعني اسمعوا ايش قال، قال يعني قال يعني ابن ماجه حدثنا أحمد بن يوسف، قال حدثنا عبد الرزاق، من عبد الرزاق الصنعاني، قال أنبأنا ابن جريج، حاء تحويل، و حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر. هذه وحدثنا ترجع على من؟ وحدثنا ترجع على من؟ حاء تحويل السند، يعني سند آخر. نعم الله يرضى عليك. وحدثنا أبو عبيدة بن أبي الصفر قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج، يلتقون في ابن جريج، أوكي؟ قال ابن جريج أخبرني إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء عن موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحسنت أخي، من مات مريضا مات شهيدا، ووقي فتنة القبر، وغدي وريح عليه برزقه من الجنة. طيب هنا عبد الملك بن جريج، يعني كما قال العلماء على ثقته وجلالة قدره قد دلسه. طيب كيف؟ إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء الذي ذكرنا في السند الثاني اللي فيه المحول. طيب هو يعني يقول عنه الحافظ في التقريب: إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء. هو من هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى؟ محمد، أو عفوا، إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وهو متروك كما يقول الحافظ ابن حجر في التقريب. هنا يعلق الإمام البغدادي في الكفاية ويسند عن ابن معين، قال: حديث من مات مريضا الذي ذكرته الآن، مات شهيدا، قال: كان ابن جريج يقول فيه إبراهيم بن أبي عطاء، يكني عن اسمه وهو إبراهيم بن أبي يحيى، وكان قدريا رافضيا. نعم، كان جده. هو لم يقل أخبرني إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وإنما قال: أخبرني إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء، حتى يوهم السامعين، لأنه لو ذكره باسمه لرد الحديث، فقد دلس هنا ابن جريج. سبحان الله، صح، عجيب. طيب ذكرنا، يعني نري مثال ثاني. فيعني كانوا يعملون هذا تعمية للأمر، وحتى يواعر يعني المحدث، يعني يصعب عليه الوقوف على حال الراوي، يقول: من هذا محمد؟ من هذا إبراهيم بن أبي عطاء؟ تبحث تبحث تبحث فما تجد ترجمة يعني، فتكتشف أنه هو فلان. نعم، أحسنت. طيب ذكرنا تدليس الإسناد، تدليس الشيوخ. طيب استغفر الله، دم. ما أعطس حتى لا تقول يرحمك الله. تدليس ايش اسمه، التسوية، صح، هنسميها كحة. كحة، لا، أظن تدليس التسوية، وأنا ما أريد أذكر كل شيء. تدليس التسوية الحين، إيش هو تدليس التسوية؟ ذكرنا أنه أن يروي عن شيخه ويسقط ضعيفا بين ثقتين لقي أحدهما الآخر، صحيح؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أن يروي عن ثقة ويسقط ضعيفا بين ثقتين، وهاي الثقة، هؤلاء الثقتان يعني روى بعضهما عن الآخر، وبلفظ يعني، ويجعل الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل للسماع، فيصبح السند كل ثقات، يجود السند، كما قال أبو مسهر عن بقية بن الوليد الكلاعي، أبو يحمد كما ضبطها صاحب توجيه النظر وغيره، يعني قال أبو مسهر: أحاديث بقية ليست نقية، فكل منها على تقية، لأنه كان يدلس عن الضعفاء. كذلك الوليد بن مسلم كما ذكر أخي الحبيب أبو العباس الوليد بن مسلم، أخرج الحافظ أبو خطيب البغدادي كما في الكفاية، قال: قرأت في كتاب أبي مسعود إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي، أخبرنا محمد بن أحمد بن الفضل بن شهريار، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، قال: سمعت أبي، وذكر الحديث الذي رواه إسحاق بن راهوية عن بقية، قال: حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر حديث: لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه. فقال أبي: هذا الحديث له أمر، قل من يفهمه. روى هذا الحديث عبيد الله بن عمر عن إسحاق بن فروة عن نافع عن ابن عمر، وعبيد الله كنيته أبو وهب، وهو أسدي، وكان بقية بن الوليد يكنى عبيد الله. ونسبه إلى بني أسد لكي لا يفطن له، حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروة من الوسط لا يهتدى له، وكان بقية من أفعال الناس لهذا ممن يكثرون هذا الأمر. أعيد إن شاء الله تبارك وتعالى، هذا كلام كما ورد عند الإمام الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية، وهو من أوائل الكتب التي يعني جمع فيها ما تفرق عند الآخرين، كما قال أبو نقطة. الحديث قال: قرأت في كتاب أبي مسعود إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي، أخبرنا محمد بن أحمد بن الفضل بن شهريار قال أخبرنا عبد الرحمن بن حاتم قال سمعت أبي، هو أبو حاتم، وذكر الحديث الذي رواه إسحاق بن راهويه عن بقية. هنا يقول بقية: حدثني أبو وهب الأسدي، بقية اللي ذكرنا عنه أنه كان يدلس تدليس التسوية، وتدليس يعني كان معروف تدليس التسوية. لما قال هنا أبو وهب الأسدي، من هو أبو وهب الأسدي هنا؟ من هو أبو وهب؟ أخي أحمد أو أدهم، أنا ما حفظتش الأسماء. طيب خير، قلنا أن أبو وهب الأسدي هون يعني وكنا. طيب لما قال حدثني أبو وهب يعني الأسدي، وكنا عبيد الله ونسبه إلى بني أسد، ليش؟ حتى لا يفطن له. ولا يهتدى إليه لأنه ضعيف، فأسقطه بين ثقتين. وقد ذكر هذا الإمام السيوطي كما في شرحه للتقريب كتاب تدريب الراوي، ونسب هذا الأمر إلى ابن أبي حاتم في العلل. الإمام الخطيب صاحب الكفاية قال: وقول أبي حاتم، لأن أبو حاتم قال وهو والد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سمعت أبي، وذكر الحديث، فيقول الخطيب البغدادي: وقول أبي حاتم كله في هذا الحديث صحيح، وقد روى الحديث عن بقية. قبل أن يغيره ويدلسه لإسحاق، ننتقل لتعريف ثاني ولا مباشرة نروح لنوع من أنواع الحديث؟ إسحاق بن راهويه أو بن راهويه، سيبويه راهويه، سيبويه راهويه، ايش الفرق بين لما اقول اسحاق بن راهويه واسحاق بن راهويه؟ اخي احمد ادهم، بفتح الواو. يقال انه اذا كنت في تدرس الحديث، اذا درست الحديث تقول اسحاق بن راهويه، واذا كنت تدرس النحو فقول اسحاق بن راهويه، صح؟ أنا عكست ولا لا؟ هل عكست؟ راهوية، راهوية، نعم، كلاهما صحيح، إنما هذه فقط من أدبية علم المصطلح، ولا لا؟ نعم، كلاهما صحيح. نعم، نفطويه نفطوية، سيب ويه سيب ويه راه ويه راه ويه. نعم طيب الحمد لله. رائحة التفاح. نعم رائحة التفاح. وي نعم وي سيب وي رائحة التفاح. والله أعلم والله أعلم. ذكرنا كذلك تدليس التسوية، تدليس العطف. نعم تدليس العطف، تدليس العطف ما هو تعريفه كما ذكرنا؟ تعريفه هو أن يقول الراوي حدثني فلان وفلان ولم يسمع من الثاني، يعني المعطوف ما سمع منه. نقل الإمام أبو عبد الله الحاكم صاحب المعرفة، معرفة علوم الحديث الله المستعان. قال: وفيما حدثونا أن جماعة من أصحابي وشيم بن بشير اجتمعوا يوما على ألا يأخذوا منه التدليس، ففقد لذلك بشر على كف يده، فكان يقول في كل حديث يذكره: حدثنا حصين ومغيرة عن إبراهيم، فلما فرغ قال لهم: هل دلست لكم اليوم؟ فقالوا: لا. فقال: لم أسمع من المغيرة حرفا مما ذكرته، إنما قلت حدثني حصين ومغيرة غير مسموع لي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنت أخي الحبيب. أيوة نعم نعم صح، لقلته لقلته. تدليس السكوت، ننتقل لتدليس السكوت. ماذا ذكرنا في تعريف تدليس السكوت؟ يعني أن يقول الراوي حدثني أو سمعت ثم يسكت، ثم يقول مثلا هشام بن عروة أو الأعمش فيوهم أنه سمع منهما، والأمر ليس كذلك. نعم الله يرضى عليك. مثاله يقول الإمام السيوطي: ومنه أي التدليس، ومنه عطف وكذا أن يذكر حدثنا وفصله الاسم طارا. ومنه عطف أي التدليس وكذا أن يذكر حدثنا وفصله الاسم طارا، فهو يسكت ثم يذكر يعني الاسم أو الاسمين. ما شاء الله عليك كويس السيوطي والله، العلاقة كلها في خير. طيب مثاله يعني ذكر ابن سعد عن أبي حفص عمر بن علي المقدمي أنه كان يدلس تدليسا شديدا، يقول، وهذا المثال ذكره أحمد شاكر في صحيح الألفية، يقول يعني هذا يعني أبي حفص عمر بن علي المقدمي كان يدلس تدليسا شديدا، يقول: سمعت وحدثنا، ثم يسكت، ثم يقول هشام بن عروة أو الأعمش. وذكر هذا كذلك الإمام أحمد شاكر في لباعة الحديث. فهذا يسمى عند العلماء بتدليس السكوت. طيب يقول: سمعت وحدثنا، يسكت، ثم يقول هشام بن عروة أو الأعمش. طيب ذكرنا كذلك تدليس صيغ الإسناد صح؟ أو صيغ الأداء. ذكرنا مثال الحسن البصري صح؟ وذكرنا مثال شو اسمه؟ أبو نعيم الأصبهاني. يعني ذكروا عن الحافظ يعني أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني صاحب الحلية وصاحب معرفة الصحابة والمستخرج على الصحيحين وغيرها، يعني وكانت له إجازة من أناس أدركهم لكن لم يلقهم، يعني كلما حدث عنهم يقول حدثنا سواء ما رواه أخذه عنه قراءة أو سماعا، يعني يقولون أن هذا اصطلاح تبعه عليه بعضهم، وهذا نوع تدليس بالمناسبة. يقول الخطيب البغدادي رحمة الله عليه: رأيت لأبي نعيم أشياء يتساهل فيها، منها أنه يطلق في الإجازة أخبارنا ولا يبين. لذلك يقول الإمام الذهبي، وهذا مذهب رآه أبو نعيم، وهو ضرب من التدليس، وقد فعله غيره في أغلب أنواع التدليس، يعني ليس لها أمثلة كثيرة جدا. إيش المثال الأخير من أنواع التدليس؟ ذكرنا تدليس القطع، تدليس القطع، وهذا يعني اصطلاح الإمام ابن حجر كما في كتاب، نعم، كما ذكر أبو بكر بن نقطة، صح؟ كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيار على كتبه، زيك يعني، اللي سمعت من شيخنا أو أستاذنا الحسن المكراز في أوائل دروس المصطلح في الجامعة، كان يدرسنا التيسير، كان يقولها كي يتكلم بطريقة أمازيغية، ولكن ما شاء الله اللي حبوه. كل من أنصف علم أن ما شاء الله بلهجة أمازيغية جميلة جدا. يقول الحافظ، يعني في تعريف تدليس القطع، أن يحذف الصيغة ويقتصر على قوله مثلا الزهري عن أنس، بن شهاب الزهري عن أنس رضي الله عنه. دخلت جامعة، لا يا أخي دي جامعة، يعني هي كلية شريعة، بس صراحة استفدنا بعض الأمور، لكن ليس في تدريس الشريعة بالشيء المطلوب، يعني مش زي الأزهر عندكم ولا الجامعة في المدينة، يعني عندكم مقررات شرعية كده، لكن في الجامعة عندنا للأسف لا لا لا لا لا، الأزهر رغم هيك فيها مقررات جيدة. طيب احنا ما عندنا ولا إشي، يعني الجامعات عندنا مواد القانون أكثر من مواد الشريعة، يعني مواد القانون للأسف تحفظ يعني في القوانين والدساتير، يعني للأسف. قلت، يقول الإمام صاحب الألفية الإمام السيوطي: ومنه، أي التدليس، ومنه أن يسمي الشيخ فقط قطع به الأداة مطلقا ساقط، ومنه أن يسمي الشيخ فقط قطع به الأداة مطلقا ساقط. نذكر مثال خرج الإمام الخطيب البغدادي، قال: أخبرنا محمد بن يوسف القطان النيسابوري، قال: أنبأنا محمد بن عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو الطيب محمد بن أحمد الكرابيسي رحمة الله عليه، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد المروزي، قال: حدثنا علي بن خشرم، قال: كنا عند سفيان بن عيينة في مجلسه، فقال الزهري، فقيل له: حدثكم الزهري؟ فسكت. قال الزهري، فقيل له: سمعته من الزهري؟ قال: لا، لم أسمعه من الزهري، ولا ممن سمع منه الزهري، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. فهو أسقط أداة الرواية ولم يسمي إلا الزهري فقط. نعم، وإنما ذكر آلة الرواية عنه، فهذا يسمى تدليس، يعني قطع كما ذكرنا. أظن أني أكتفي بهذا القدر، جزاكم الله تعالى كل خير، وما كان من خطأ أو ما كان من صواب وحسن فحق ذاك في عنقي، وإن أخطأت فأنتم أهل إعذاري، جزاكم الله تعالى خيرا. السلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.